بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين، قال: باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره. قال: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. في هذا الباب أورد الإمام النووي عليه رحمة الله ثلاث مسائل: المسألة الأولى هي فضل تعجيل الفطر، والمسألة الثانية ما الشيء الذي يفطر عليه الإنسان، والمسألة الثالثة ما يقوله بعد إفطاره. ففي المسألة الأولى أورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه، أي لا يزال الناس في خير في دينهم ما تبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمورهم. ومن سننه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعجل الفطر، أنه كان يعجل الفطر، أي أنه يطعم إذا حل وقت الإفطار، وذلك بمغيب الشمس. ولا شك أن مغيب الشمس إذا تأكد الإنسان أن الشمس قد غابت، وإذا تأكد فقد حل وقت إفطاره، فيعجل بهذا الإفطار اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، يعني من جهة المغرب، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني إذا وقعت هذه الأشياء: أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس أو غاب قرص الشمس، فإن الصائم قد حل له الإفطار، فليعجل بالإفطار. وهذا من سننه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن الإنسان لا يقول: أنا أحتاط لديني وأبالغ في ذلك وأترك الأمر إلى أن يتعدى 10 دقائق مثلا بعد غروبها أو 5 دقائق حتى أفطر لأتأكد تمام التأكد من مغيب الشمس. هذا ليس من دين الله عز وجل، بل دين الله عز وجل إذا سمع الإنسان الأذان وقد حان وقت أذان المغرب وغابت الشمس وأذن المؤذن، فليعجل بالإفطار. ذلك يقول الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: قال: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو 1/3 ساعة في رمضان، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة. يعني بعضهم يقول: سأحتاط في العبادة وأمسك عن الطعام قبل أن يحين وقت الفجر بربع ساعة أو ب10 دقائق أو غير ذلك من باب الاحتياط. وهذا ليس من الاحتياط في الدين وليس من الدين، بل الدين كله في أن يعجل الإنسان الفطور ويؤخر السحور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. لأنهم قلبوا القضية. النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعجيل الفطر وحث على تأخير السحور حتى يكون يعني الإنسان قريبا من أذان الفجر، فالناس قلبوا القضية فصاروا يعجلون السحور ويسحرون قبل أذان الفجر بدقائق أو بربع ساعة أو بنصف ساعة، كل هذا يقولون احتياطا للدين، ويؤخرون أذان المغرب إلى غير وقته. والصواب أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فإذا عجل الفطر فهو في خير كبير، لكن كما قلت يتأكد من دخول وقت المغرب، وذلك بأذان المؤذن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدبر الليل من ها هنا وأقبل، إذا أدبر النهار من ها هنا وأدبر الليل من ها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. ثم قال: وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال: فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه مسلم. قوله لا يألو أي لا يقصر عن الخير، أو لا يقصر في الخير. فهذا مسروق بن الأجدع رحمه الله دخل على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وسألها عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم الخير الكثير، وكلاهما كما قال لا يقصر عن الخير بل يفعل الخير. أحدهما قال يعجل المغرب والإفطار، يعني إذا حان وقت المغرب أفطر وصلى مباشرة، والآخر يؤخرها بعض الشيء، يؤخر هذه العبادة بعض الشيء. فسألت: من الذي يعجل المغرب والإفطار؟ يعني يصلي في أول الوقت ويفطر في أول الوقت. قال: عبد الله، يعني ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الهذلي الصحابي الجليل الفقيه رضي الله تعالى عنه. فقالت عائشة: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، يعني وافق عبد الله بن مسعود فعل النبي صلى الله عليه وسلم ووافق قوله. إذن فهذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، وثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام. فالأحرى بالمسلمين أن يعني يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية وسنته القولية. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. وهذه الأحاديث كلها تدل على المسألة الأولى كما قلت، وهي تعجيل الإفطار، وأن الإنسان يفطر في أول الوقت ويكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.